أفيدكم أن لنا والدة تبلغ من العمر 90 عاما ولا تستطيع القيام بالغسل للوضوء إلا بمن يقوم لها بذلك، فما حكم صلاتها وصيامها وهل لها رخصة؟ أفتونا أثابكم الله. يا أخ عبد الله محمد علي القرني من العرضية، تقول إن لك والدة بلغت من السن نحو 90 سنة وأنها لا تستطيع الوضوء إلا بمساعد، فهل لها رخصة في ترك الصلاة والصوم؟ نقول لك يا أخ عبد الله، إن كانت أمك قد غاب شعورها وتغير عقلها فإنه لا صلاة عليها ولا صوم عليها لأنها غير مكلفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 من جملتهم المجنون حتى يفيق، وهي وإن كانت ليست بمجنونة بل هي والحمد لله سالمة من ذلك، لكن بسبب كبر السن أو غيره تغير عقلها وفقدت شعورها، فهذه لا صلاة عليها ولا صوم عليها وهي كالطفل حينئذ، ولا إثم عليها ولا عليكم، بل هي غير مكلفة وقد رفع عنها القلم. أما إذا كان عقلها مستقيما وشعورها معها فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، إلا إذا عجزت عن الصوم فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من أرز أو ونحوه، هذا إذا كانت عاجزة عن الصوم لكبر سنها وعقلها معها. والصلاة يجب عليها أن تصلي ولا بد من مساعدتها في الوضوء كبنتها أو زوجتك أنت، لا بد من يساعدها في أداء الوضوء وتصلي على حسب حالها، هذا إذا كان عقلها معها وشعورها غير مفتقدة له فيلزمها ذلك، وإذا كان تغير عقلها وافتقدت شعورها فإنه لا حرج عليها ولا صلاة ولا صوم لأنها غير مكلفة، والله أعلم.